بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. نتابع في درسنا في الباعث الحثيث، كنا توقفنا عند النوع 27 في آخره. قال رحمه الله: قالوا: وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق، حسن الطريقة، صحيح النية، فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع، فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يعني حتى إن عزبت النية أو شكك في نفسه ينبغي عليه أن يسمع الحديث وأن يقوم بالعلم، جاءت النية. كذلك الطالب لا ينبغي أن يوسوس، الطالب يطلب العلم ويجتهد ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الإخلاص وأن يرزقه النية الصالحة. لكن الغلط أن يترك الإنسان طلب العلم لعدم الإخلاص بزعمه أو لأن النية فيها شيء، لا، الإنسان يجتهد ويطلب العلم ويقتن الكتب ويحضر الدروس ويجالس العلماء ويجالس المشايخ، والنية تأتي الحمد لله. كما قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، لأن العلم يرشد، كما قال المؤلف: فإن العلم يرشد إليه، يرشد للنية الصالحة. وقالوا: لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماع، بل كره بعضهم التحذيف ولمن في البلد أحق منه. لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، يعني يحدث في المجلس من هو أكبر منه سنا أو أولى سماعا، يكون مثلا سماعه يكون سماعا قديما أكثر منه، أقدم منه، ما ينبغي. هذا أولى من الأدب، من الأدب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، من الأدب. يقول: بل يعني بعض العلماء كره التحديث في بلد وفيها محدث كبير، في من هو أولى وأحق منه بالتحديث، لكن هذا في التحديث وليس في نشر العلم، حتى ما نخلط. المراد هنا الرواية، الرواية كما كان في الزمن الأول. أما نشر العلم وتدريس العلم، هذا ينبغي أن يقوم به عشرات من الناس في البلد الواحد، إن البلد فيها كثير من الناس، من يقوم بهم؟ لابد أن يقوم جماعة من طلاب العلم ومن العلماء يدرسون ويفتحون الحلقات في العقيدة وفي الفقه وفي التفسير وفي الحديث وفي اللغة وفي العلم الشرعية. لكن المقصود هنا الرواية. قال: وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة، يعني يرشد إلى هذا الشيخ الذي هو أكبر منه سنا أو أقدم منه سماعا. الدين النصيحة، العلو والسند مطلوب ومرغوب. قال: وينبغي عقد مجلس التحديث، وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته. إذن مجلس علم، هذا مجلس علم فيه الهيبة وفيه الوقار وفيه السكينة وفيه الأدب، الذي يرفع صوته يزجره حتى الشيخ نفسه. الإمام مالك يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن الثياب، وهذا كله تقدير واحترام وتوقير لحديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، احترام لحديث النبي، لأنه يريد أن يحدث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما قال عبد الله المبارك يقول: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام. مسعر بن كدام من كبار المحدثين من طبقة شعبة والثوري، يسمى بالمصحف من حفظه وإتقانه. من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. شوف هذه حلقة العالم، هذا مجلس العالم، هذا مجلس العالم، فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. هذا مجلس العالم، الله المستعان. يقول: وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة. وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم. قال الخطيب: ويرفع صوته بذلك، يرفع صوته بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وإذا مر بصحابي ترضى عنه، وحسن أن يثني على شيخه، يثني على الشيخ. كما كان عطاء يقول: حدثني الحبر البحر ابن عباس، وكان وكيع يقول: حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. يثني على الشيخ بغير حضرته، أو يترحم، طبعا الآن يترحم على الشيخ أو يترحم على المؤلف. قال المؤلف رحمه الله، هذا أقل شيء يعني يقوله الإنسان من باب الوفاء، الوفاء للعلماء، الوفاء للمؤلفين هؤلاء رحمة الله عليه. قال البخاري رحمه الله، قال مسلم رحمه الله: ولو صدر بكلمة الإمام أفضل. قال الإمام البخاري، قال الإمام مسلم، هذا من الثناء، هذا كقول عطاء حدثني الحبر البحر، وكقول وكيع حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. أدب وفاء وخلق. قال: وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس. وهنا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عقد حاشية طويلة في مسألة مجالس العلم وبعض المسائل، ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: النوع الثامن والعشرون في آداب طالب الحديث. قال: ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولا يكون قصده عرضا من الدنيا. فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك. المقدمات هذا كتاب للحافظ ابن كثير مفقود، وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد في البلدان وهو الرحلة. وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. قالوا: ينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي، كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث، من كل 200 حديث 5 أحاديث. هذا النصاب، هذا النصاب، ربع العشر. نصاب الذهب والفضة كم؟ ربع العشر. مئتا كما جاء في الحديث أن 200 درهم كم فيها؟ 5 درهم، ربع العشر. ما هو الزكاة عند بشر الحافي؟ قال في من كل 200 حديث 5 حديث. يعني المقصود من أحاديث فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق، من كل 200 حديث من أحاديث فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق اعمل بـ5، أو أن يكون قصده هذا أقرب من جميع الأحاديث. يعني في كل 200 حديث تحفظهم وتكتبهم تعمل بـ5 أحاديث، هذا أقرب من الأول. وكان أصحاب الحديث في الزمن الأول أيام بشر من طبقة أحمد بن حنبل. العلم يأخذ من الرواة، من العلماء المشايخ، يكتب، ما هو الآن في الكتب موجود محفوظ. فكان طالب علم الحديث يجمع الأحاديث، يذهب يرحل يلتقي المشايخ والحفاظ، يجمع يأخذ من هذا 20 حديثا، من هذا 50 حديثا، من هذا 100 حديث، ومن هذا 1000 حديث، وأحيانا من هذا يأخذ 100,000. يتعبون في الجمع، يعني ما المسألة سهلة. فهو يقول كلما جمعت 200 حديث اعمل بـ5، هذا الزكاة، والله المستعان. وقال عمرو بن قيس الملائي إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وقال وكيع إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قالوا ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يضجره. قال الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. هذا لما كان التلميذ يجلس على الشيخ يسمع يقرأ الأحاديث. قالوا ما ينبغي أن يطيل المجلس على الشيخ حتى يضجر، ما يطيل في القراءة والمجلس، قال حتى يضجره. قال وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك، يعني عن كتم العلم. قالوا ولا يستنكف، قالوا ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والجراية. قال وكيع لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه، يعني يكتب عن كل أحد من بغض النظر عن السن، سواء كان أكبر منه من أقرانه أقل منه. الآن ما في ضرر عن كتابة، لكن الآن المسلك الأدب، المسلك السلوكي هنا والأدب، يعني أن الإنسان يقبل الفائدة ولو من شخص أصغر منه، خذ منه العلم وخذ منه الفائدة إذا أعطاك فائدته واشكره عليها. قال ابن الصلاح وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. الله أكبر، هذا شيء طيب. ما هو من التوفيق، بعض الناس همه فقط أن يجمع، أن يكثر الشيوخ حتى يقول سمعت من 1000 شيخ، بس يريد الكثرة فقط والصيت حتى يقال فلان شيوخه كثر من أجل فخر المباهاة حتى يباهي بذلك الناس، هذا غلط. الآن في شيء من هذا عند الناس في الشهادات، هذه مثلا يريد أن يحصل على الشهادة من أجل فخر المباهاة، هذا ما هو موفق، والله المستعان. قال وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. يعني أبو حاتم يقول إذا كتبت الحديث قمش، قمش، اكتب اكتب عن كل أحد، لكن إذا حدثت لا، فتش، لا تحدث بأي شيء. عند الكتابة اكتب قمش، عند التحديث لا، حاول أن تنتقي، هذا معنى قوله فتش. قال ابن الصلاح ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. يعني لابد من الفقه، مو فقط تجمع الأحاديث وتجمع الكتب. الآن ما في أحاديث طبعا كما قلنا، يعني الآن ما في شيء اسمه رواية والحديث يؤخذ من الشيوخ، هذا انتهى من مئات السنين. الأحاديث الآن في الكتب. طب كيف نستفيد من هذا الكلام؟ الجواب لا يكون هم الإنسان فقط أن يجمع الكتب، لا، تجمع الكتب مع التفقه فيها والاستفادة منها، وأن تعرف كيف تتعامل مع الكتب هذه. عندك البخاري وعندك مسلم وأبي داود والنسائي، كتب كثيرة. طيب كيف تتعامل مع هذه الكتب؟ وكيف تستفيد منها؟ وكيف تستخرج الفائدة منها؟ هذا الأهم، يعني هذا هو القصد للغاية. جمع الكتب ما هو غاية، وسيلة في العلم والتفقه وأخذ الفائدة. الغاية أن تأخذ الفائدة من هذه الكتب. قال: ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. صحيح. هنا يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، يقول: ينبغي للطالب أن يقدم الاعتناء بالصحيحين ثم بالسنن. أشك طالب علم الحديث الآن يا أخواني، فين الآن طلاب علم الحديث الآن الذين يعتنون بهذه الكتب؟ يقدم الاعتناء بالصحيحين، بصحيح البخاري وصحيح مسلم ثم السنن. يقول: كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصحيحي ابن خزيمة بن حبان، سنن الكبرى للبيهقي، وهو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام، ولم يصنف في الباب مثله. ثم بالمسانيد، وأهمها مسند، وأهمها مسند أحمد بن حنبل. ثم بالكتب الجامعة المؤلفة في الأحكام، وأهمها موطأ ومالك، ثم كتب ابن جريج وابن أبي عروبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق بن أبي شيبة، ثم كتب العلل، ثم يشتغل بكتب رجال الحديث تراجمهم وأحوالهم، ثم يقرأ كثيرا من كتب التاريخ وغيره. صحيح. هذا الذي يريد أن يكون علامة في علم الحديث، يعتني بهذا الذي رسمه له الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل. قال: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. هذا من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هنا حاشية مفيدة للشيخ أحمد شاكر، يقول الشيخ هنا، يقول: خصت الأمة الإسلامية بالأسانيد والمحافظة عليها حفظا للوارد من دينها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليست هذه الميزة عند أحد من الأمم السابقة. وقد عقد الإمام الحافظ ابن حزم في الملل والنحل فصلا جيدا في وجوه النقل عند المسلمين، فذكر المتواتر كالقرآن وما علم من الدين بالضرورة، ثم المشهور نحو كثير من المعجزات ومناسك الحج ومقادير الزكاة وغير ذلك مما يخفى على العامة، وإنما يعرفه كوف العلماء فقط. ثم قال: وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلا، لأنه يقطع بهم دونه ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبل، يعني التواتر من إطباقهم، لأنه يقطع بهم دونه، يعني دون هذا الإسناد المتصل، ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبل، يعني التواتر من إطباقهم على الكفر الدهور الطوال، وعدم إيصال الكفة إلى عيسى عليه السلام. ثم قال: والثالث ما نقله الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه باسم الذي أخبره ونسبه، وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكانة، على أن أكثر ما جاء هذا المجيء فإنه منقول نقل كواف، إما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإما إلى الصاحب، وإما إلى التابع، وإما إلى إمام أخذ عن التابع. يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن، والحمد لله رب العالمين. يقول: وهذا نقل خص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها، وأبقاه عندهم غضا جديدا على قديم الدهور منذ 450 عاما. هذا في عصر من؟ ها؟ يقول ابن حزم: هذا الإسناد بقي غضا طريا جديدا منذ 450 عاما. في عصر من هذا؟ في عصر ابن حزم. ابن حزم متوفى سنة 56 و400، 56 و400، وهو ايش يقول؟ منذ 450 سنة. إذا ليش معنى كلام ده؟ يعني في عصره، في عصر ابن حزم. يقول الشيخ أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر متوفى سنة 77 300 ألف، 77 300 ألف، يعني هجرة ولا ميلادي؟ هجري، 1377 بالهجري، واضح؟ يعني كم سنة العام؟ 52 سنة لو ميت الشيخ رحمة الله عليه. طيب، الشيخ أحمد شاكر يقول: هذا في عصره، يعني في عصر ابن حزم. والآن منذ سنة 71 و300 ألف، والآن منذ سنة 71 و300 ألف، يعني قريب، هذا بعيد، في المشرق والمغرب والجنوب والشمال يرحل في طلبه من لا يحصى عدد، من لا يحصي عددهم إلا خالقهم في الآفاق البعيدة، ويواظب على تقييده من كان الناقد قريبا منه. قد تولى الله تعالى حفظه عليهم، والحمد لله رب العالمين. فلا تفوتهم زلة في كلمة فما فوقها في شيء من النقل، وإن وقعت لأحدهم ولا يمكن فاسقا أن يقشن فيه كلمة موضوعة، والله ولله تعالى الحمد، أو لا يمكن. وهذه الأقسام الثلاثة التي نأخذ ديننا منها ولا نتعداها، والحمد لله رب العالمين. هذا كلام ابن حزم إلى آخر الكلام. يقول: وهذا الإسناد إلى الآن يعني موجود، الإسناد إلى الآن موجود عند أهل العلم وعند طلاب العلم، من الشخص إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الإجازات. وإن كانت المسألة أصبحت يعني رمزية وشكلية وصورية أكثر من حقيقية، لكن ينبغي المحافظة عليه، لأن هذه ميزة للأمة، أليس كذلك؟ هذه ميزة للأمة تبقى حتى لو كانت رمزية وشكلية. ولكن ما يكون هم، لا يكون هم الطالب أن يتحصل على هذه الجزات فقط وأن يستكثر منها، ما ينبغي. الفقه والعلم والفهم هذا هو، وهذه الإجازات تأتي تبعا. يقول ابن كثير رحمه الله: فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغما فيه، كما قال الإمام أحمد ابن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ فقال: بيت خالي وإسناد عالي. حتى عند مرض الموت يشتهي إيش؟ إسناد العالي، سبحان الله. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرام هرمزي في كتابه الفاصل. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله. طيب، ما معنى علو الإسناد؟ احنا ما شرحنا الآن. الإسناد العالي هو الإسناد الذي تقل رجاله، تقل رواته. الإسناد النازل من تكثر، يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر. ها ايش رايكم في هذا؟ هذا اسناد عالي، اسناد عالي. مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا اسناد عالي. لذلك مالك عن نافع عن ابن عمر، اصحاب مالك من طبقه وكيع ابن الجراح. لو قال احد اصحاب مالك ابن انس، لو قال مالك عن نافع عن ابن عمر، كم يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثلاثة فقط، مالك نافع ابن عمر، ثلاثة. طيب وكيع، وكيع ممكن يقول حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم بين وكيع وبين الرسول؟ خمسة. هذا يعتبر أسناد نازل بالنسبة لطبقة وكيع. شفتم أسناد عالي أسناد نازل. لذلك وكيع لو قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله، هذا يعتبر أسناد عالي. بين وكيع وبين الرسول كم؟ ثلاثة. وبعض العلماء قال ما نظر إلى العدد إلى القلة والكثرة، نظر إلى الجودة. قال الإسناد العالي المتسلسل بالفقهاء أو العلماء أو الحفاظ، والإسناد النازل ما ليس كذلك. يعني مثلا الوكيع عن الأعمش عن وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. بعض الناس ماذا قال؟ قال قدم عليه وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن المسعود. لماذا قال؟ لأنه سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن المسعود قال فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه، وهذا شيخ عن شيخ عن شيخ. طبعا ما يسلم كلمة يعني أبو هريرة ليس شيخا، أبو هريرة حافظ وفقيه مفتي، كان يفتي وله فتاوى معروفة. لكن الأحناف يعني خاصة في ذلك الوقت كانوا ينظرون إلى أبي هريرة على أنه محدث حافظ، والله المستعان. على كل حال القول المشهور عند المحدثين أن العبرة هنا بالعدد، بالعدد. الإسناد العالي رواته قلة، الإسناد النازل رواته كثرة. جيد، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله. صحيح، كلما قل العدد كلما قل احتمال وجود الخطأ، وكلما كثر العدد كثر احتمال وجود الخطأ. وتأمل في خبر يتداوله ثلاثة وأربعة مع خبر يتداوله ستة أو سبعة، احتمال وجود الخطأ يكون في أي العددين أكثر وأغلب؟ في الكثير، أليس كذلك؟ في الكثير، لأنه الخبر إذا دار بين ثلاثة الخطأ قليل، إذا دار الخبر بين سبعة أو ثمانية احتمال أكثر لا شك. هذا معنى الكلام، يعني هذا معنى الكلام. وهذا الكلام مسألة احتمال وجود الخطأ ونسبة وجود الخطأ هي التي جعلت بعض العلماء يقول الإسناد العالي هو المتسلسل بالحفاظ أو بالفقهاء، لأن احتمال وجود الخطأ في حديث تسلسل بالحفاظ والفقهاء يقل ولا يكثر؟ يقل. لكن مع ذلك نقول المصطلح المشهور قول المشهور عند العلماء أن المسألة هنا بالكثرة والقلة. وقال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل ما ذكرناه، والله أعلم. لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. يعني بعض الناس يقول لك الإسناد العالي أكثر أفضل أفضل، لماذا؟ كلما طال الإسناد كثر النظر في التراجم يرحم التعديل والمراجعة فيكون الأجر أكثر، هكذا قال. طبعا هذا كلام مو صحيح. وأشرف أنواع العلو، يقول المؤلف رحمه الله، وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا شك هذا أشرف أنواع العلو، أن يكون الإنسان قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية. يعني ما تتفق، قد تحصل لشخص ولا تحصل لآخر، وتختلف كذلك باختلاف الزمان. هي أمور نسبية، القرب من إمام أو القرب من مصنف هذا يختلف باختلاف الزمان، ومن شخص إلى آخر أمور نسبية، يعني أمور نسبية التي لا تكون شاملة وعامة، تختلف باختلاف الأحوال والظروف والله أعلم. الآن في عصرنا يعني الآن القرب من الحافظ ابن حجر مثلا، هذا يعني يعتبر كم بينك وبين الحافظ ابن حجر؟ المسألة إسناد عالي إسناد نازل، بعض الناس يكون قليل بينك وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثلا أو الشوكاني مثلا إلى آخره. هذا مسألة القرب يعني، والإسناد العالي والإسناد النازل، والله المستعان. نكتب بهذا القدر، نتابع إن شاء الله الدرس القادم الأسبوع القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.